حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. طلعك ما اريدك يلا خلاص ما اريد القاك اروح واخذ الباب وياك خل اجر نفس وراك قل لي بغلاتي يا غلا يلعايش وبعيونك سفات ما اسمح الواحد يمي يجيب اسمك وبحالة وحدة تشوفني بحلمك ما عليك بحوالي الموضوع ما يهمك خير انا حس ما دام مو يمك حلوة لك انت واحد مو حنين عمرك ما جنت ويا يزيد بس اني مثلي تلقى وين كل شي انتهى وخذت القرار مو اني لارجع باعتذار متصورا سلبي يا صار حصرياً على موقع DJ كيمو.